قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذه المسألة من المسائل كما قلت أصلها من مسائل من المسائل الفقهية، لكنها انتقلت إلى المسائل العقدية، ذلك لأن الأدلة التي اعتمد عليها القائلون بالمسح على الخفين اعتمدوا على أحاديث وصلت حد التواتر، أحاديث متواترة بلغت حد التواتر، ومعلوم أن الحكم الذي يكون دليله دليلا متواترا يكون حكما قطعيا، ويكون من الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، ولذلك إنكاره إنكار لأدلة قطعية، ولا يجرؤ أحد على إنكار الدليل القطعي إلا إذا كان مخالفا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ومن ثم انتقل الكلام في هذه المسألة من القضايا الفقهية ومن أمور الاختلاف الاجتهاد ومن مسائل المسائل الفرعية إلى المسائل الأصلية، فأصبح موضوعه موضوعا من مسائل الأصول من مسائل الاعتقاد، وأهل القبلة متفقون على مشروعية المسح على الخفين، وإنما أنكر ذلك الشيعة أو الرافضة، والرافضة الذين أنكروا المسح على الخفين لهم مسألة خالفوا فيها إجماع الأمة، وهي أنهم يرون المسح على الرجلين بدون أن تكون عليها الخف، بل هم يرون إن الواجب في الوضوء في الرجلين إنما هو المسح لا الغسل، بخلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. والشيعة تمسكوا بشبهة توهموا أنها يعني أمر يسوغ لهم المسح على الرجلين، وفي الحقيقة إنهم لو نظروا في مجموع الأدلة وفي منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيما صار عليه السلف الصالح لا عرفوا أنهم مخطئون فيما فهموا، لأن المسح على الخفين أمر وردت به السنة النبوية، والنبي عليه الصلاة والسلام لبس الخفين ومسح على الخفين، وكان ذلك في آخر أيامه إذ لبسهما وهو في غزوة تبوك، ولبسهما بعد أن فتح مكة، ولذلك كان من أبرز من يروي أحاديث المسح على الخفين جرير بن عبد الله البجلي، وكان الإمام أحمد يعجبه حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي روى لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين، وكان الصحابة رضوان الله عليهم أو التابعون تلاميذ جرير بن عبد الله يسألونه يقولون له: هل رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين قبل فتح مكة أم بعد فتح مكة؟ فكان يقول: أنا ما أسلمت إلا بعد فتح مكة، ورأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين، وهو دليل قوي على أن حكم المسح على الخفين حكم لم ينسخ، حكم لم ينسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد فتح مكة، بل في غزوة تبوك كما جاء في حديث كما جاء في حديث الصحابي الذي خرج معه صلى الله عليه وسلم ليساعده على وضوئه. يقول: فأبعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنه جئته بالوضوء يعني بالماء، فغسل كفيه وغسل وجهه، ثم أراد أن يخرج ساعده من جبته وكانت ضيقة الكمين، فما استطاع فأخرج يديه من تحت الجبة، يعني أخرجها من الكمين وغسل يديه. يقول: فأهويت لأنزع خفيه، فقال لي: دعهما، فإني لبستهما طاهرتين. ومسح عليهما صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا علي رضي الله تعالى عنه الذي يزعم الرافضة أنهم يسيرون على هديه وعلى منهجه وعلى سنته، فإنهم يخالفونه في هذه المسألة، وهو الذي يقول رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على أعلى الخف. فقوله يرأى النبي يفعل ذلك دليل على أن المسح على الخفين من الأمور التي صحت وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة فقال: إنه يروى المسح على الخفين من 40 صحابيا، 40 من الصحابة، فيهم الخلفاء الأربعة، بل فيهم كبار الصحابة رضوان الله عليهم، يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين. فهي أصبح المسح على الخفين سنة ثبتت بالأدلة المتواترة وثبتت بالدليل القطعي الذي لا يحتمل ردا ولا يحتمل تأويلا. ولذلك إنكار المسح على الخفين اعتبره العلماء من الأمور التي خالف فيها الرافضة بل الشيعة أهل السنة والجماعة. وانتقلت هذه المسألة من كونها قضية فرعية ومسألة فقهية إلى مسألة اعتقادية، لأنهم خالفوا النصوص الصريحة، ولا يجرؤ أحد على مخالفة النصوص الصريحة إلا إذا كان ذا بدعة أو إذا كان ذا أمر يعني يخالف فيه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نقلت هذه المسألة من كتب الفقه إلى كتب العقيدة، ونوقشت في كتب العقيدة إظهارا لعظمة تلك المخالفة وبيانا لأهمية وشأن تلك المخالفة التي خالف فيها الشيعة أهل السنة والجماعة. لهذا يقول ابن أبي العز رحمه الله شارحا ما قاله الإمام الطحاوي، قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر. ونحن نعرف إن المسح على الخفين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت للمسافر أن يمسح على الخفين 3 أيام ولياليهن، ويبدأ المسح من نقض الوضوء يعني من بداية انتقاض الوضوء وليس من بداية المسح، ويستمر 3 أيام ولياليهن. هذا للمسافر الذي تجوز له رخصة القصر والجمع. أما إذا كان الرجل مقيما فالمقيم يمسح على الخفين يوما وليلة، والمسح يبدأ كما قلنا من بداية انتقاض الوضوء يعني من المسح الذي يبدأ بعد انتقاض الوضوء ويستمر يوما وليلة. بمعنى أن الإنسان لو توضأ رجل لصلاة الظهر ولبس الخفين بعد الوضوء، لكنه لم ينتقض وضوءه إلا عند صلاة المغرب، وعندما توضأ لصلاة المغرب مسح، فبداية المسح تبدأ من صلاة المغرب، فيستمر في مسحه على الخفين إلى أن يحين وقت صلاة المغرب، عندئذ ينزع، ولا يلزمه أن ينزع الخفين عند صلاة الظهر لأنه لبسهما عند صلاة الظهر، لأن العبرة بالمسح إنما هي من بعد الحدث لا من وقت اللباس. وهكذا بالنسبة للسفر. ولهذا يقول: تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمسح على الخفين، ويغسل الرجلين، يعني إذا لم يكن لابسا الخفين. ومن العجائب إن الرافضة خالفوا هذه السنة من وجهين، فهم يوجبون مسح الرجلين مع أن الواجب غسل الرجلين وليس مسحهما، وينكرون المسح مسح الخفين مع أن السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الخفين. ومسح الخفين رخصة لا يتوقف على احتياج، فالإنسان متى لبس الخفين في أي وقت، سواء كان لبسهما علاجا أو لبسهما لغير العلاج ترفا، له أن يمسح على الخفين بشرط أن ينوي المسح عند اللباس، أن ينوي المسح عند اللباس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن أراد أن ينزع خفيه، المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، لما هوى لينزع خفيه قال له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. استنبط الفقهاء من هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند لبس الخفين كان ناويا أن يمسح عليهما، ولذلك لبسهما على طهارة، وقال للمغيرة: دعهما. فاشترطوا لمن يرغب في أن يمسح على الخفين أن ينوي ذلك عند لباسهما، وأن يلبسهما على طهارة كاملة، يعني بعد أن يتوضأ أو يتطهر طهارة كاملة يرفع بها الحدث يلبس الخفين، ولا يلبس الخفين قبل الطهارة، فإن لبسهما قبل الطهارة فليس له أن يمسح عليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال: ويغسل الرجلين. والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة. والرافضة اعتمدوا على قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على قراءة الخفض، على قراءة الجر. وهذه الآية قرأت على ثلاث قراءات: قراءتان متواترتان وقراءة شاذة. أما القراءتان المتواترتان فقراءة النصب وقراءة الخفض. وقراءة النصب هي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على أن أرجلكم منصوبة على لفظ أيديكم في قوله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، فتكون منصوبة معطوفة على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعطفت على المنصوبات لأن حكمها حكم المنصوبات، وهو وجوب الغسل، وجوب الغسل في الرجلين. وإنما فرق بين هذه المعطوفات فرق بين اليدين والرجلين في اللفظ وفي الصيغة وفي التعبير، قالوا لأن الله جل وعلا ينبهنا إلى شيء هام وهو وجوب الترتيب في الوضوء، فأدخل الممسوح بين المغسولين، حيث يدل ذلك على أن محل مسح الرأس هو بعد غسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين. بعد غسل اليدين يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين، فأدخل هذا الممسوح بين المغسولات ليدل ذلك على الترتيب. والقراءة الثانية وهي قراءة متواترة جاءت بخفض أرجلكم، وهي كما قرأها القراء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فجر لفظة أرجلكم خفضها، والخفض يعني أنها معطوفة على الرؤوس، وحكم الرأس المسح، فرأى الرافضة أن حكم الرجلين أيضا المسح. وهذه القراءة صحيحة وثابتة، لكن علماء السنة والجماعة قالوا وإن صحت قراءة لكن لا تعطي الحكم الذي فهمه الرافضة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن نزلت عليه آية الوضوء وهو الذي قرأها بالنصب وبالخفض ما عرف أنه مسح على رجليه، وإنما غسل رجليه وأوجب على الأمة أن تغسل، وهو الذي اطلع يوما على أصحابه وهم يغسلون أرجلهم لكنهم لم يسبغوا الغسل وقد تركوا لمعا في أقدامهم في أعقابهم، فنادى بأعلى صوته صلى الله عليه وآله وسلم وقال للناس: ويل للأعقاب من النار. فلو كان المسح جائزا لما قال لهم هذه المقالة، فدل ذلك على أن الواجب إنما هو غسل الرجلين وليس مسحهما. ولهذا يقول العلماء إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ويل للأعقاب من النار هو بيان للواجب في هذا المحل، ولا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم السكوت عن البيان وقت الحاجة. فلو كان الغسل ليس واجبا لما قال لهم تلك المقالة. النقطة الثانية أو الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قد توضأ وترك من قدمه لمعة بقدر الدرهم، فأمره أن يعيد الوضوء، ولو كان الواجب هو المسح لما لزمه أن يعيد الوضوء لأنه قد مسح مقدمة الرجل. النقطة الثالثة التي استدل بها العلماء على أن غسل الرجلين واجب، والتي أشار إليها الإمام ابن أبي العز، قال إن الله تعالى يقول: وأرجلكم إلى الكعبين، فقد حدد المكان الذي يجب غسله إلى الكعبين، وإنما سمى الكعبين لأن كل قدم فيها إيه؟ فيها كعبان، لأن كل قدم فيها كعبان، ولذلك أمرهم أن يغسلوا. فهذا التحديد دليل على أن المطلوب هو الغسل وليس المسح، إذ لو كان المطلوب المسح لما تحقق مسح الرجلين إلى الكعبين، إذ أن أدنى ما يسمى مسخ يكون مجزيا. هذه الأدلة التي اعتمد عليها أهل السنة. وأول قراءة وأرجلكم قالوا إن الجر هنا إنما هو من أجل الجوار، ومن والعرب من عادتها أن الكلمة المجرورة إذا جورت يعني تبعتها كلمة غير مجرورة يجرون الكلمة الثانية، كقولهم هذا جحر ضب خرب. لو جينا ننظر لهذه الكلمة أو لهذه الجملة وأردنا أن نعربها نقول هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وجحر خبر ولا لا، وهو مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وجحر مضاف وضب مضاف إليه، لأننا نبين إن هذا الجحر خاص بالضب والمضاف إليه مجرور، والصيغة هذا جحر ضب، لكن نحن نريد أن نصف الجحر بأنه خريب، فكلمة خريب هي صفة للجحر وليس صفة للضب، والأصل أن الصفة تتبع الموصوف في التنكير والتعريف في علامات الإعراب الرفع والنصب والجر. ونحن عندنا كلمة الجحر موقعها من الإعراب خبر، والخبر مرفوع، وينبغي أن تقول هذا جحر ضب خرب، هذه هي الصيغة الصحيحة، لكن العرب استسهلت وجرت كلمة خرب لأنها مجاورة لإيه؟ لكلمة ضب المجرورة، فقالت هذا جحر ضب خرب. وإذا أعربوا قالوا خرب صفة لجحر مرفوعة وعلامة رفعها الضمة المقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، فيكون قوله تعالى وأرجلكم لأنها عطف يعني جاءت بعد عطفت على رؤوسكم فجرت بالمجاورة، هكذا فسر العلماء وقالوا هذا موجود في كلام العرب ولا يعتبر لحن ولا يعتبر خروج عن اللغة. الشيء الثاني مما استدل به الفقهاء على أن الواجب هو الغسل وليس المسح، قالوا إن قراءة الجر تحمل على المسح على الخفين، فتكون هذه الآية دليل للغسل إذا كانت الرجل عرية، وللمسح إذا كانت الرجل مشغولة بالخفين، فيكون هذا من الإعجاز القرآني أن اللفظ الواحد يدل على حكمين. والذي حمل أهل السنة والجماعة على هذا القول هو تواتر جواز المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما مسح على رجله قط، يعني إذا كانت خالية من الخفين. فتكون هذه الآية إذا قلنا برواية النصب دليل على الغسل، وبرواية الجر تكون دليلا على المسح على الخفين لا على المسح المطلق الذي ذهبت إليه الرافضة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين لنا القرآن، والله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين لهم ما نزل إليهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يبين لنا القرآن. ومن بيانه للقرآن أنه غسل رجليه حال الوضوء إذا كانت بدون خف، ومسح عليها إذا كان لابسا للخف، فالآية تحمل على ذلك. أما القراءة الثالثة وهي كما قلت قراءة شاذة برفع الرجلين، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على أن الواو للاستئناف وأرجلكم يعني لها حكم خاص، وأرجلكم أي امسحوها أي اغسلوها، وأرجلكم أي اغسلوها. لكن هذه القراءة رويت بأسانيد لم تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والخلاصة إن هذا الحكم وهو غسل الرجلين ومسح الخفين والمسح على الخفين من الأمور التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر. يقول ابن أبي العز في الرد على الرافضة، يقول: أنتم تدعون أنكم تعتمدون في استدلالكم على آية وهي قوله وأرجلكم على أنها مجرورة، والجر يقتضي أنها تمسح ولا تغسل. يقول: نحن لو نظرنا إلى عدد الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وأخبروا أنه كان يغسل يفوق عدد من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الجر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم مكثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 13 سنة وهم يتوضؤون ويصلون، يرون النبي يتوضأ في اليوم أكثر من مرة، وكلهم ينقل أنه يغسل رجليه ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال لنا ماذا قال؟ قال: إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. والغرة هو البياض في جبهة الفرس، والتحجيل هو البياض في اليدين وفي الرجلين. ولو كان الواجب المسح في الرجلين لما كانت ثمة غرة في الرجلين، لأن الرأس الذي يمسح ما ذكر في الغرة ولا في الإيه. ولو كان المسح بالنسبة للرجلين هو الواجب لما اعتبر ذلك من الغرة. ولهذا كان يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فمن شاء أو فمن أراد أن يطيل أو من أراد أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يزيد في غسل اليدين إلى أنصاف العضدين، ويزيد في غسل الرجلين إلى نصف الساقين، كل ذلك تيمنا وكل ذلك حرصا على أن يأتي يوم القيامة وقد شعشع النور في وجهه وفي أطرافه من آثار الوضوء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول لهم: إذا كنتم تقولون إن هذه قراءة متواترة نحن نسلم، لكن الذين نقلوا الوضوء عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، وينبغي إذا تعارض عندنا الأقل والأكثر فالعمل بقول الأكثر هو الإيه؟ هو الأولى. يقول: والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده صلى الله عليه وآله وسلم وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية. فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه، فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية. الوضوء ما كان معروف في الجاهلية، وهو من خصائص هذه الأمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، يعني حتى الأمم السابقة الذين كانوا من قبلنا كاليهود والنصارى وأصحاب الديانات السابقة ما كان عندهم الوضوء مشروع، وإنما اختصت به هذه الأمة. ولذلك جاء في حديث وفد عبد القيس أن أشج عبد القيس اللي هو المنذر لما قدم المدينة جاء لتجارة، وبينما هو جالس يبيع تجارته كانت تجارته عبارة عن تمور وأشياء جلبها من المنطقة الشرقية من البحرين وجاء يبيعها، وكان كافرا وما كان النبي يعرفه. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسير في سكك المدينة وإذا به يرى المنذر، يرى أشج عبد القيس، فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهض المنذر إكراما واحتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: أنت المنذر؟ قال: نعم. قال: كيف حالك وكيف حال فلان؟ وأخذ يسمي له أسماء رؤساء قومه، والنبي ما زارهم ولا يعرفهم، لكنه إلهام ووحي من الله سبحانه وتعالى. والرجل يستغرب، كلما سمى له شخصا وكلما عرفه بشخص وهو من المعجزات وهو من الوحي وهو من تعليم الله، وكان ذلك سببا في إسعاد أولئك أو تلك القبيلة، والرجل يرد عليه ويعجب من هذا الاستفسار وهذا السؤال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيهم ولا زارهم ولا يعرفهم، بل هو ما كان يعرف المنذر نفسه وهو في المدينة. فلما سمع منه ذلك دعاه النبي إلى الإسلام فأسلم، وتعلم سورة الفاتحة، وتعلم سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وتعلم كيف يتوضأ ويصلي، ثم ذهب إلى قومه. فلما رجع إلى بلده تقول زوجته لما رجع أنكرت عليه أنه بين الفترة والفترة يغسل أطرافه، يعني يديه ووجهه ورجليه، ثم تقول إنه يتوجه ويستقبل الجهة يعني القبلة ويرفع رأسه ويركع ويسجد. رأت منه ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أعطاه خطابا إلى رئيس القبيلة، هذا الخطاب فيه دعوة إلى الإسلام، لكن الرجل لما وصل إلى بلده ما جرؤ أن يقدم الخطاب خوفا على نفسه، وكان يكتم إيمانه، لكنه كان يصلي في بيته ولم يلحظه إلا زوجته، وزوجته كانت هي ابنة رئيس القبيلة، فذهبت إلى أبيها وقالت: والله إني أنكر على المنذر أشياء يفعلها منذ أن قدم من يثرب. قال: وماذا يفعل؟ قالت: إنه يغسل أطرافه، وإنه يتجه نحو البيت، وإنه تارة يركع وتارة يضع جبهته في الأرض. فجاء هذا الرئيس وسأله عن أمره وعن خبره، فأخبره بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبره بالخطاب الذي أرسله معه، فكان ذلك سببا في أن دخلوا في الإسلام وأمر قومه أن يدخلوا في الإسلام، ثم إنهم بعد أن أسلموا بعثوا بوفد، فهذا الوفد جاء ولقي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت معجزة ثانية، وهو قبل وصولهم إلى المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم وفد عبد القيس، يعني الآن أقبل عليكم وفد جديد، هؤلاء هم بنو عبد القيس، نعم الوفد، وأثنى عليهم وقال إن هذا الوفد ليسوا بخزايا ولا ندامة، لأنهم دخلوا في الإسلام طواعيا، ما قوتلوا ولا حوربوا، وإنما قبلوا الإسلام ودخلوا فيه. والشاهد من قصة وفد عبد القيس أن هذا الوضوء الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان معروفا في الجاهلية، ولذلك الصحابة نقلوه نقلا جديدا والنبي علمهم إياه. فلذلك ينبغي أن تفسر الآية على حسب ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فالنبي ألزمهم بغسل الرجلين، ولو قلنا إننا نأخذ بقراءة الجار معنى أننا أهملنا قراءة النص، وإذا استطعنا أن نجمع بين القراءتين وأن نحمل العمل على القراءتين فإن ذلك أفضل، وهذا ما فعله أهل السنة والجماعة، حيث حملوا قراءة النصب على الوضوء وقراءة الخفض أو الجر على المسح على الخفين، بخلاف ما فعلته الشيعة فإنهم أهملوا قراءة النصب، مع أن قراءة النصب متواترة وأنها معناها واضح صريح. ولهذا يقول: وهم قد رأوه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ما لا يحصى عدده، ما لا يحصي عدده إلا الله. ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وهذا من أصرح الأدلة على وجوب طاهر القدم. كان غسل القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع، كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال. فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز، أو لكان الطعن في نقل آية الجواز اللي هي آية الوضوء بقراءة الجر كان هذا أسهل في إنكارها، لكن أهل السنة والجماعة التزموا بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ لأصحابه هذه الآية بقراءة النص التي ينكرها الرافضة وأهل السنة والجماعة يثبتونها، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقراءة الجر، والصحابة ورضوان الله عليهم أثبتوها وأهل السنة يثبتونها، لكنهم يقولون لا تدل على وجوب مسح القدمين، لأن غسل القدمين ثابت بأدلة هي التي بينت لنا القرآن. قال: وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ، قال: فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى، أي نقول لهم إن ثبوت التواتر في نقل الوضوء والذي منه غسل القدمين قال أقرب، نعم أولى وأكمل، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح هذا أيضا توجيه ثالث يوجه العلماء قراءة الجر توجيه ثالث. قالوا إن المسح عند أهل اللغة يطلق لفظ مشترك يدل أو يطلق على الغسل ويطلق على المسح. إذا قلت مسحت أو تمسحت في الوضوء بمعنى أني غسلت أطرافي، وإذا قلت مسحت برأسي بمعنى أني بللت يدي وأمررتها على رأسي. وكلمة تمسح والمسح يعني يستخدم عند أهل العربية بمعنى الغسل وبمعنى الإيه وبمعنى المسح. يقول علماء الشريعة الإسلامية وأهل السنة والجماعة يردون على الرافضة ويقولون نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لنا هذه الآية بقراءة وأرجلكم، وهي وإن دلت على المسح لكن لا يقصد به المسح الذي هو إمرار اليد المبلولة، وإنما يراد به الغسل. ولما كان غسل الرجلين اعتاد الناس فيه الإسراف، اعتاد الناس فيه الإسراف والإكثار من الماء، وقد جاءت السنة بالنهي عن الإسراف، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نقل عن ربه في هذه القراءة كأنه ينبهنا ويقول وإذا غسلتم أرجلكم فلا ينبغي أن تسرفوا، واجعلوا الغسل شبيها بالمسح، يعني خذوا ماء قليل واغسلوا هذا الغسل المصاحب للدلك الذي يوفر الماء ويغطي الأعضاء. ولذلك أيضا قراءة الجر دلتنا على معنى ونبهتنا على أمرين، هذا المعنى وهذا الأمر أيضا هو من معجزات هذا القرآن. فكأنه يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول لنا الرب جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة أغسلوا هذه الأعضاء وانتبهوا فيما يتعلق بالأرجل أغسلوها، لكن ذلك الغسل الذي لا يترتب عليه إسراف، غسل هو أقرب إلى المسح، غسل هو أقرب إلى المسح. والناس إنما يسرفون في غسل الرجلين لأن الرجلين مضنة لتعلق الغبار والأوساخ، خصوصا إذا وضعنا في حسباننا إن الناس ما كانوا يعني يستخدمون الحذاء، ومن لبس الحذاء كانت الأحذية مكشوفة أحذية ستية، وكانت الأرض يعني مليئة بالغبار، أو أن الناس يطؤون الطين ويطؤون الماء أو الماء الآسن أو غير ذلك، يعني يتعرضون في الوطئ بالأرجل إلى أشياء كثيرة، وهذا يتطلب منهم الغسل. ولو أنهم تركوا لأمر الغسل لأسرفوا فيه، ولذلك جاء الأمر بالغسل يعني مع التنبيه على عدم الإسراف. وهذا ما أشار إليه أيضا بقوله ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة إلا هو الغسل، كما تقول العرب تمسحت للصلاة يعني اغتسلت. وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمتين الناتئتين، وهذا هو الغسل. فإن المسح لا يحدد، ولذلك قال: فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. هذه الجزئية يعني جزئية أخرى. يقول الشارح: لو سألت الشيعي أو الرافضي الذي يرى المسح مسح الرجلين، أي كيف تمسح الرجلين؟ ما الواجب في مسح الرجلين عندكم؟ يقولون إن الواجب هو مسح مقدمة القدم، مقدمة القدم إلى أن تتصل القدم بالساق، يعني هذه المنطقة. إذن هو هم لا يرون تعميم القدم، وإنما يرون مسح جزء من القدم. لا، هم يرون هذا هو الأصل، لأنهم لا يرون المسح على الخفين. إذن نقول لهم إن ما ترونه مسحا واجبا لا ينطبق مع ما جاء في الآية، لأن الله تعالى يقول: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان في طرفي وفي جانبي القدم وليس في وجه القدم. قالوا: لا، المراد بالكعبين هي العظمة التي تربط القدم بالساق. نقول لهم إن العظمة التي تربط القدم بالساق عظمة واحدة، ما هي عظمتين. والله يقول: إلى الكعبين، ما قال إلى الكعاب، حتى نقول إلى مثل المرافق. وهذا لا شك أن فيه رد عليهم وإبطال لدعواهم التي قالوا والتي زعموا أن الواجب في الوضوء هو الإيه؟ هو المسح للغسل. نعم، هم لا يرون المسح أسفل القدم، مسح ظاهر القدم فقط. وهذا الرأي الذي يرونه مخالف للآية من كل الوجوه، لأن قول الله تعالى قال الله جل وعلا قال في مسح الرأس: وامسحوا برؤوسكم. وبعض العلماء يرى أن الباء للتبعيض، ولذلك يرون أنه يجوز مسح بعض الرأس، كما قالت الشافعية: لو أن إنسانا مسح ثلاث شعرات من رأسه كافي، لأن هذا ينطبق فيه قوله برؤوسكم، يعني ببعض رؤوسكم. لكنه لما قال في القدمين إيش قال؟ قال: وأرجلكم. والأصل التعميم، وما عندنا هنا قرينة تدل على جواز مسح البعض، والذي ذهبت إليه الرافضة إنما هو جواز مسح البعض للكل. نعم. ها؟ إيه؟ لا، ما هو اتفاق، لأنهم يرون مسح ظاهر القدم، ومسح الكعبين يتطلب أنك تمسح جوانب القدم، وهم لا يقولون بذلك، فأين الاتفاق؟ ها؟ لا، ما هم متفقين معانا، لأنهم هم يقولون الكعبين هذا العظمة الناتئة على ظهر القدم، وليست الناتئة على أطراف على جوانب القدم. قلنا نحن أن هذا العطف إنما هو للمجاورة فقط، وهذا معروف في لغة العرب، هذه قضية مفروغ منها، هذا جحر ضب خرب. ها؟ فعطف خرب على جحر، لما جاورتها جرت بسببها. وكذلك في قوله تعالى وأرجلكم وأرجلكم، ثم قلنا إن هذه اللغة وهي أرجلكم دلت على معنى جديد، وهو أنه تمسح إذا لبست الخف وتغسل إذا خليت. نعم. أما الشراب يقول هل الشراب يمسح عليه؟ الشراب كان يسمى ولا يزال بالجورب، وقد جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز المسح على الجوارب، والفقهاء يشترطون شروطا للجوارب التي يمسح عليها. أولها أن تكون صفيقة متينة، بحيث إنك إذا مسحت لا ينفذ الماء إلى الجلد. الشيء الثاني أن تكون مستمسكة بنفسها، ما تحتاج إلى شيء تلفها عليه لتربطها، ها؟ فإذا لبستها على طهارة لك أن تمسح عليها كما تمسح على الخفين. قال قوله فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد، كما في كل يد مرفق واحد، وهذا هو الغسل. فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم. فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. وفي الآية قراءتان مشهورتان، النصب والخفض، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه. وقلنا نحن إن النصب معطوف على الأيدي، وإنما فرق بين المعطوف والمعطوف عليه لحكمة، وهو وجوب الترتيب في الوضوء. وأما على قراءة الخفض فقلنا إنه معطوف على الرؤوس، وإنما عطف للمجاورة. وقراءة النص نص في وجوب الغسل، قراءة النصب نص في وجوب الغسل أو الغسل، لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا، كقوله فلسنا بالجبال ولا الحديدة. هذا البيت ذكر إنه شطر لبيت سابق، أو شطر ل أو هو عجز لصدر، يقول صدره معاوية إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدة. لكن يقول إن هذه الرواية غير صحيحة، لأن الرواية التي جاءت كلها رواية مجرورة مخفوضة، وصواب الرواية فلسنا بالجبال ولا الحديد. على كل حال نحن ضربنا مثل في هذا، وقلنا إن هذا العطف هنا في قوله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. النص هنا أو العطف هنا على المحل، على الأيدي، والواجب في الأيدي الغسل، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة والرافضة، وإنما الخلاف في الأرجل. وعرفنا أنه ما دامت الأرجل عطفت على محل الأيدي فتعين أن تأخذ حكمها وهو الغسل. قال وليس معنى مسحت برأسي ورجلي معنى مسحت رأسي ورجلي، بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح، وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس، فتعين العطف على قوله وأيديكم يعني بالغسل. فالسنة المتواترة تقضي ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها، وفي بعض الروايات والعمل بها. ولذلك كان يقول ابن مسعود فتعلمنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا العلم والعمل جميعا. والذي تعلمه الصحابة رضوان الله عليهم من النبي في أمر الوضوء أنهم كانوا يغسلون أرجلهم، وما أثر أن صحابيا واحدا كان يمسح على رجله. وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا. والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع، وإنما ذكرها هنا قلنا لأن العبرة أو السبب هو مخالفة الرافضة الأمر المتواتر، ومخالفة الأمر المتواتر يعتبر من الابتداع ويعتبر من البدع التي تؤثر على عدالة وعقيدة المبتدع. ثم قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. هذه أيضا من القضايا التي هي محل النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة. أهل البدع والذين يريدون يعني الفرقة بين المسلمين يضعون شروط لا أثر لها، يقولون إن الحج والجهاد يعني إذا نادى الأمير ودعا الوالي إلى الخروج إلى الجهاد في سبيل الله يقولون نحن ما نخرج إلا مع إلا مع المعصوم، أو ما نخرج إلا مع الإمام العادل، أما إذا كان الإمام فاسقا وكان الإمام جائرا فلا يجوز الخروج معه، وهذه دعوة باطلة. وكذلك يقولون لا يلزم أن يقود الحج إلا يعني أمير فاسق، بل يتعين أن يقود الحج أمير صالح وأمير عادل، فإذا قاد الحج أمير فاسق فلا يجوز الخروج معه، وهذا أيضا قول باطل، لأن في هذا مخالفة للسلف رضوان الله عليهم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم مع علمهم ومع تسليمهم بظلم الحجاج وبجور الحجاج لكنهم كانوا يحجون معه ويصلون وراءه وما خرجوا عليه وما كانوا يرون الخروج على الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر وبين لهذه الأمة أنه سيكون ثمة أمراء جور وأمراء ظلم، وأنهم يطالبون الناس بأمور ويقصرون في أداء واجباتهم. وسأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز الخروج عليهم، فقال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. فتجب طاعة هؤلاء الأمراء في هذه الأمور، خصوصا الأمور الشرعية كالجهاد، فإذا ما غار الكفار على بلاد المسلمين ودعا الإمام للخروج إلى الجهاد ولقتال البغاة فإنه يتعين على المسلمين أن يستجيبوا، ولا يقول نحن لا يجوز لنا أن نخرج لأن هذا الأمير ظالم أو لأن هذا الأمير فاسق، لأن الغرض من ذلك هو اجتماع كلمة المسلمين، واجتماع كلمة المسلمين لا يعني لا بد أن تتحقق ولو بأي صورة من الصور، ولا يلزم أن يكون الأمير عادلا. والله سبحانه.